بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. سلطان محمود الغزنوي من سلاطين إيران في الزمن السابق قبل 700 سنة تقريبا، اشتهر بحب عياض. احنا عندنا قصص في الغزل والحب، إلا أنه بين قيس وليلى عند العرب، وعند الفرس العجم بين شيرين وفرهاد. أوروبا هم عندهم من هذه القصص الغزلية والحب والعشق وما شابه ذلك، إنما يكون بين الرجل والمرأة. ولكن في التاريخ عندنا أيضا بعض الأحيان يكون الحب بين الأستاذ والتلميذ، بين الملك والوزير، فيشتهر بين الخلق، يسمى بالهوى العذري، حب النظيف على ما يقال. فمن القصص في الحب قصة عياض وسلطان محمود. طبعا ليش أنا حشيت هذه القصة؟ لأنه علم إخواني أهل العلم، طبعا أقل من ذلك أنا أكون معلما لهم، أذكر إخواني أنه هذا الأخ العزيز طلب من الحضور الإنصات والسكوت، والحال ما يحتاج أنه يطلب بنظري، يكفي أنه في بداية المحاضرة تذكر قصة، والناس شغف حب للقصة، يحبون القصة. لذا أشوف القرآن منح هذا المنحة، أنه دائما لمن يحدث الناس يحدثهم بالقصص، باعتبار القصص فيها عبر، قصة يوسف، قصة موسى، قصص الأنبياء. فمن هذا الباب افتتحت كلامي بقصة حتى أجلب الانتباه، والحمد لله وفقت إلى ذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. سلطان محمود إنما أحب عياض. لماذا؟ عياض كان عبدا لتاجر معروف في عصره أنذاك، إلا أن هذا التاجر انكسر، خسر في تجارته، فباع ما عنده وبقي عياض. قال عياض له: يا سيدي بعني في السوق، سوق النخاسين. سوق النخاسين يعني السوق الذي يباع فيه العبيد. بعني في السوق. قال له عياض: ليش أبيعك؟ شكد إلى قيمة؟ أفرض مثلا 100 دينار أنا ذاك، قيمتك 100 دينار، 100 دينار مدى وجرح بالنسبة إلى انكساري وخسارتي في التجارة، مدى وجرح. قال له: لا، بيعني بـ1,000,000 دينار. قال له عياض: ما عندنا عبد يباع بهذه القيمة. قال له: ما عليك، أنت أعلن في سوق النخاسين أنه عندي عبد قيمته مليون. ليش؟ لماذا؟ جميل؟ لا. قوي؟ لا. إذن لماذا يباع بمليون؟ لأي صفة من الصفات؟ قل للناس أنه أبيع بمليون عند صفة واحدة، وهو يعرف طريقة العبودية. يعرف شلون يصير عبد، يعرف طريقة العبودية. بس هاي يقولون يجي التاجر مع هذا العبد عياض في السوق، عندي عبد أبيع بيش بمليون دينار، وإذا السوق كله يضحك أن هذا المسكين التاجر انكسر واخرف جنن أنه قيمته بمية اللي يبيع بمليون. قال لا، مليون مليون، لأنه عنده صفة جيدة وهي صفة العبودية، يعرف أنه كيف يداري المولى، كيف يخدم المولى، يعرف طريقة الخدمة، يعرفها طريقة العبودية، يعرفها. وصل أمره إلى الملك عياض، إلى الملك سلطان محمود الغزنوي، وصل أمره باعتبار قضية قوية جدا أنذاك، فانتشرت وشاعت بين الناس حتى وصل إلى القصر الملوكي. فسمع الملك أنه جيء بعبد يباع بمليون دينار، قال جيبوه أشوفها شنو العبد الجديد. جابوا العبد عياض. بكم؟ بمليون. ليش؟ لأنه يعرف طريقة الخدمة والعبودية. اشتريته، قال له بعته. سلم، سلم. أعطي له مليون للتاجر، أخذ عياض. ثم أمر أن ينام ويضرب 100 جلدة. قال 100 صوت لابد أن يضرب، هذا أول لحظة من شرائه. نيموا عياض، ضربوا 1 2 30 40. الوزراء كلهم تعجبوا، إن شنو السبب؟ هذا المسكين بعد ما يسوي كل ذنب لم يخطأ، لمن يضرب 40 جلدة إلى الآن؟ الآن يصل إلى 100. فأخذوا يعلمون عياض أنه أقسم على الملك بولي عهده، بحاشيته، بوزرائه، بمقدساته، أنه أنا ما أسوي ذنب، ليش تضربني؟ وإذا بي عياض قال لا، لا أقول ذلك أبدا. ليش؟ قال هو مولاي يحب أن يضربني فليضربني، مولاي. سلطان محمود قال ماذا قال هذا العبد الجديد عياض؟ قال يقول هو مولاي أحب أن يضربني فليضربني. قال اشتريته رخيصا، جيبوا كلش رخيص، اشتريته أنا هذا، هذا قيمته أكثر من هذا الحج، اشتريته رخيصا. حينئذ قال ما اسمك؟ ما تأكل، ما تشرب، ما تلبس؟ قال أنت سيدي ومولاي، أنت ما تحب، أي اسم تحب خلي علي، أي طعام تطعمني، أنت سيدي ومولاي، أنا ما عندي تسليم محض. طريقة العبودية تسليم محض، طريقة الخدمة الحسينية تسليم محض، الخدمة الإلهية تسليم محض، إيمان محض، طاعة محض. فعندئذ وصل من خلال هذا التسليم والعلق والحب بين محمود الغزنوي وبين عياض أنه أصبح عياض رئيس وزراء سلطان محمود الغزنوي، يعني وصل إلى مقام الوزارة ورئاسة الوزارة. الوزراء حسدوه أنه هذا بالأمس كان عبدا واليوم يصبح وزيرا ورئيس الوزراء، على أساس؟ قال هذا يفتهم، هذا يفتهم، فاهم، عاقل، هذا مؤمن، هذا إنسان طيب، هذا إنسان واقعي، عبد حقيقي. قالوا لا، قال نمتحنه. جمع الوزراء كلهم، ثم بعد ذلك أعطى درة بيد أحدهم، مثلا وزير المالية، هذه الدرة كم قيمتها؟ قال مثلا 1 مليون دينار. إذا كسرت هذه الدرة كم قيمتها؟ قال لا قيمة له. سلطان محمود قال اكسر هذه الدرة، قال لا أكسرها، لأنه خلاف العقل، درة اللي 1 مليون تنكسر ما لها قيمة، على أساس أكسرها؟ لا ما أكسرها. قال أعطي الوزير الخارجية، وزير الخارجية كم قيمتها؟ قال حتما هذا قال 1 مليون قليل، قال له مليون ين. قال له زين إذا أكسرته؟ قال له ما لها قيمة. قال له زين أنا أقول لك أكسر هذه الدرة. قال له ما أكسرها. قال له زين أنطي لا وزير الاقتصاد مثلا وزير الداخلية واحد واحد الوزراء نطاهم يصعدون القيمة أكسر ما أكسر إلى أن وصل إلى عياض. قال يا عياض كم قيمتها؟ أعطى قيمة أعلى القيم لأنه يعرف قيمة الجوهر. أعطى قيمة أعلى القيم. قال يا عياض إذا كسرتها كم؟ قال لا قيمة لها جوهرة إذا انكسرت ما لها قيمة. قال زين اكسر هذه الجوهرة. عياض لزم الجوهرة وحيل اضربها على الأرض فكسرها. الوزراء كلهم تعجبوا أيها السلطان هذا هو المجنون بعينه أنه ينطي قيمة أكثر القيم مع ذلك يعلم بأن الدرة إذا انكسرت لا قيمة لها فأكسرها. فهل هذا إلا جنون؟ سأل عياض يا عياض لما كسرتها وأنت تعلم أن قيمتها أفضل عندما تكون غير مكسورة أما إذا انكسرت لا قيمة لها. قال سيدي ومولاي أعلم ذلك ولكن كلامك أثمن عندي من هذه الدرة بما أنك أنت قلت اكسرها أنا كسرتها لأنه كلامك ثمين عندي أثمن كلامك. قال هكذا وصل عياض إلى مرحلة رئاسة الوزارة. ليش؟ لأنه يعرف طريقة العبودية. هل معنى مع الله يصدق أيضا؟ الله رب الأرباب، الله رب الموالي، مولى الموالي. فإذا كان كل واحد من عندنا يعرف طريقة العبودية وحقك يصل إلى مرحلة أقول للشيء كن فيكون وأنت أيها العبد تقول للشيء كن فيكون، لكن متى ما أطعتني عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون بشرط العبودية بشرط الطاعة. ليكن هوى النفس هو الحاكم، إنما تقدم هوى الله دائما، قدم هوى رب العالمين على هواك. إذا كان عندك أمر بين اثنين في هوى نفسك وهوى ربك قدم هوى الله على هواك، عند ذلك شوف الأثر. ما أقول لك صير ولي من أولياء الله، لكن جرب ولو مرة واحدة بحياتك، خلي نجرب هالمعنى. شوف هذا الكلام صحيح ما يقوله السيد عن الأئمة الأطهار عن الله سبحانه وتعالى. وجرب أنه في مكان في لحظة واحدة الله سبحانه وتعالى يريد منك شيء والنفس تريد شيء. مثال أمثل لك أنه التلفزيون مفتوح، خل النفس تشوف الفيلم، فيلم سينمائي تمثيلية حلوة مثلا التمثيليات العربية والمسرحيات العربية، أفرض تريد تشوف هذه التمثيلية والآن صار وقت الأذان، شوف تقدر تطفي التلفزيون تقوم تصلي؟ تقول سأكو وقت خلي أشوف المسرحية آخرة وين توصل، التمثيلية وين توصل، هذا الفيلم السينمائي وين يوصل آخرة؟ جرب. صعبة طبعا، كل الأهل يشوفون الفيلم، أطفالك زوجتك يشوفون الفيلم وجنابك لسه تريد تصلي، في تخالف نفسك تريد تصلي تريد تطفي التلفزيون، كلهم يعترضون عليه. فتقول خبص أكو وقت للصلاة منا إلى نصف الليل أكو مجال، 4-5 ساعات بعد أكو مجال، لكن أولها جزور آخرها عصفور. الصلاة أولها جزور يعني ثوابك قد البعير، جزور آخرها عصفور ثواب قليل. أو في حديث آخر أولها رضوان ورضوان الله أكبر وآخرها غفران يعني ذنب. عندما يؤخر الصلاة يكون الذنب. فتجرب من هذين الأمثلة جربوها بحياتنا، خلينا نجربها نشوفها واقعا. عمل مكروه من سوى لله ولو كل مكروه جائز، لكن مع ذلك لا نعمله لله، شوف أثره. ما أقول هواية 40 يوم، عند العلماء يقول 40 يوم، لا ما يحتاج 40 يوم. من أخلص 40 يوما لله جرت ينابيع الحكمة من قلبه، تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه، باعتبار الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، عرش المؤمن عرش الله إنما هو قلب المؤمن، حرم الله إنما هو قلب المؤمن، فالله في قلبي، فحينئذ سمائي وأرضي لا تسعني ولكن قلب عبدي المؤمن يسعني، فالله في قلبي. فإذا أخلصت لله في قلبي 40 يوما طفت حول الله سبحانه وتعالى في قلبي 40 يوما، عبدت الله حقا في قلبي 40 يوما. بلا شك هاي الحكمة الإلهية، الله هو الحكيم، الله هو العليم، الله هو الخبير. هاي الخبرة، هاي الحكمة، هذا العلم يتفجر من قلبي. ما يحتاج أن أكون عالم معمم، ربما عالم قتله علمه. العلم هو الحجاب الأكبر في الحديث الشريف، العلم هو الحجاب الأكبر. لأنه عالم لا يعمل بعلمه فاتهموه في دينه. إذا رأيتم العالم مقبلا على دنيا، عالم يحب الدنيا ويميل إلى الدنيا، فاتهموه في دينه، يعني ما لكم حق تأخذون دينكم منه. هذا العالم اللي يميل إلى الدنيا ما لكم حق، شرعا ما لك حق تأخذ دينك من هذا العالم. إنما تأخذ دينك، أخلاقك، سلوكك، عقلك، فكرك، عملك، إنما تأخذه من العالم الصالح وليس العالم الفاسد. صحيح الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها ولو من رأس مجنون. لكن مسألة تسليم الأمر، تارة حكمة نريد أن نأخذها فنأخذها ولو من رأس مجنون، ولو من كافر، كافر قال بحكمة نأخذها. لكن أنا أريد أسلم أمري، بيد من أسلم أمري؟ أنا هذه عقائدي، سلوكي، فقهي، مرجع تقليدي من؟ لابد أنه أرجع إلى من؟ في عرفاني، في أخلاقي، أرجع إلى من؟ إلى العالم الصالح. وإلا إذا كان عالم فاسد لا يحق لي أن أسلم أمري إلى عالم فاسد، لأنه يفسد. من يتبع الفاسد يكون فاسدا، باعتبار هذا الفاسد طريقة منحرف مو طريقة مستقيم. فإذا كان البناء أنا أسلم أمري إلى رجل فاسد، حينئذ أفسد في أمري ويفسد أمري. فعليه لابد أن أسلم أمري إلى من كان صالحا. لذا عندنا في رواياتنا أنه نهينا عن اتباع العالم الفاسد، العالم الشقي، العالم الذي لا يعمل بعلمه، العالم الذي مقبل على دنيا، عالم مقبل على دنيا ما يتبع، إنما يتبع من كان صالحا. من يجركم من 5 إلى 5 في الحديث الشريف، أنه من أتبع، قال من يجركم من 5 إلى 5. العالم الذي يجركم من الرياء إلى الإخلاص. إذا شفت كلامه يحاول أنه يطلعك من الرياء، عند الإنسان هذا المرض، مرض الرياء، فيجي يم العالم يريد يطلع الرياء، غير أنه العالم هو مخلص حتى يطلع الرياء عني. أما إذا هو مريض، إذا هو طبيب مريض، كيف يعالج الناس؟ المفروض يكون طبيب سالم حتى يقدر يعالج الناس. فعليه عليكم السلام ورحمة الله، صلى على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من ذراري وصلى علي لا يبتلى بوجع العين. فعليه إنما نسلم أمرنا إلى من كان صالحا مطيعا لله سبحانه وتعالى. أما الحكمة فيؤخذ، الحكمة يؤخذ من كل واحد حتى ولو كان من طفل، كلا تكلم بكلام فيها حكمة، فيه حكمة، عند ذلك نأخذ ذلك. أما أنه تسليم الأمر إنما يكون. لذا ورد في الحديث الشريف، الآن قرأت الحديث على مجموعة من الإخوة الطلبة، أنه من أصغى إلى ناطق فقد عبده. من أصغى إلى ناطق، سواء كان في إيران الإسلامية أو في العراق الإسلامي أو في أوروبا أو في أمريكا أو من يسمعني على الإنترنت، ماكو فرق. من أصغى إلى ناطق عادل العلوي وغير عادل العلوي، لا فرق في ذلك. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن تكلم عن الله فقد عبد الله. كل واحد من عندكم الآن إذا يعرف مني أني لا أتكلم عن الله، لا يحق له أن يسمع مني. خلي يروح يرتاح لأقل عند السيدة المعصومة، يزور السيدة المعصومة، ليش يضيع وقته؟ من أصغى إلى ناطق فقد عبد، فإن تكلم عن الله فقد عبد الله، وإن تكلم عن النفس، عن الهوى، فقد عبد الهوى، اتخذ إله هوى. ما عدنا؟ لذا ما أن حق أي خطيب نسمعه، أي متكلم، أي إذاعة نفتحها، أي برنامج بالتلفزيون نفتح، أي راديو نفتح، لا ما لنا حق. لأنه عندما تفتح المسجل، تفتح الراديو، تفتح السي دي، تستمع له أنت في حالة عبادته، تعبده الآن. فإذا كان السي دي يتكلم عن الله أنت في حالة العبادة الإلهية. أما إذا كان المتكلم يتكلم عن الشيطان، حديث شيطاني، برنامج شيطاني، برنامج كله فيه هوى، فحينئذ يكون الإنسان في عبادة الشيطان والعياذ بالله، والشيطان هم ترى عدو الإنسان. الشيطان عدو الإنسان. مرحوم الكوهستاني رحمة الله عليه أحد الإخوان يقول كنت بجنبه جالسا فسمعت يتكلم مع نفسه، يلا ولي روح. قلت له شيخنا مع من تتكلم وهو في كبر السن؟ قال إن الشيطان لا زال يؤذيني، يدغويني، الآن جاي يدغويني الشيطان فدا أطرد عني، لأنه آخر لحظة شيطان يأتي ما يعرف. الشيطان لا يرضى إلا بعبادتك له، هذا في الحديث عندنا. الشيطان لا يرضى من الإنسان إلا أن يعبده. ليش؟ لأنه الشيطان في مقابل الرحمن، الشيطان في مقابل الرحمن. لذا كما أن الله سبحانه وتعالى في مقام الألوهية يريد عبادة العبد، أنه اعبدني إني أنا الله فاعبدني، يا موسى إني أنا الله فاعبدني، ما لك حق تعبد غيري، أنا المتكبر، الكبرياء ردائي، فمن نازعني في ردائي أكببت على وجهي في النار، أنا متكبر، كبرياء لله فقط، لا يجوز لغير الله أن يتكبر. كل ما سوى الله يكون في مقام الفقر. الرسول الأعظم يقول الفقر فخري، أنا أفتخر أني فقير مسكين وأحب المساكين وأجلس مع المساكين، فالفقر فخري أفتخر لأنه أنا ممكن، والممكن فقير إلى واجب الوجود لذاته. فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته مستجمع لجميع الصفات الكمالية والجلالية والجمالية، فهو الذي يستحق العبادة، فهو المتكبر، فهو ذات الكبرياء. وأما غيره فيكون متواضعا، لكن من تواضع لله الله يرفعه، الله يعزه. كلما العبد يتواضع مثل عياض، كلما يتواضع لمولاه، كلما يتدلل للمولى يتدلل عند المولى، يصير مدلل، فتدلى فدنا فكان كعب قوسين أو أدنى. ليش؟ لأنه الرسول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. باعتبار أول عبودية، ثم بعد ذلك التدلل. أول تدلل، لابد أن تتذلل. كلما تتذلل في دعائك في سلوكك في أعمالك حتى مع المؤمنين، التدلل مع الله يعني تدلل مع المؤمنين. لذا المؤمن حرمته أكثر من الكعبة. الرسول أعظم عندما يصل إلى الكعبة ويراها يقول ما أعظمك ما أشرفك، ولكن المؤمن أعظم منك حرمة. ما لك حق تهين المؤمن، لأنه من أهان مؤمنا أهان الله، من وقر عالما في الحديث الشريف من وقر عالما فقد وقر الله. ما لك حق عالم تهينه تتجاسر، حتى أنه تمشي أمامه أو تسيء الأدب قولا فعلا، إنما كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمن، لما سمي المؤمن مؤمنا؟ لأن الله أمنه وأعطاه الأمان كما يؤمن البقية، كما أن الله يؤمن خلقه، فكذلك المؤمن يؤمن الخالق في شفاعته فيشفع لهم. فالمؤمن اشتق اسمه من اسم الله، لأن الله هو المؤمن، فالمؤمن عزيز عند الله سبحانه وتعالى. فحينئذ لا يحق لنا أن نهين مؤمنا، أن نهين عالما، لأنه عزيز عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يلزمنا أنه نعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى ونصل إلى حقيقة العبودية التي جوهرة كنهها الربوبية، أنه كيف نصل إلى هذه المرحلة ونحن في شهر رمضان، في شهر الصيام، من خلال صيامنا. فالشيطان لا يرضى إلا أن نعبده، كما أن الله طلب منا أن نعبده، فأكون نزاع من يوم الأول بين الرحمن وبين الشيطان. والإنسان اختباره موضع الاختبار، إما يكون شيطانيا والعياذ بالله، وإما يكون رحمانيا إلهيا، فبين بين، إما أن يصغي إلى الإلهام الإلهي، وإما أن يستمع إلى الوسوسة الشيطانية. فقلب المؤمن عندنا في الحديث الشريف ذو أذنين، أذن للرحمن وأذن للشيطان. لذا آدم كان المفروض عليه أن لا يستمع إلى الشيطان، لكن الشيطان قسم لآدم، فآدم اغتر بقسمه. آدم باعتبار ما كان سامع واحد يكذب، عايش بالجنة مع حواء، ما سامع واحد يكذب، وإذا به كذب الشيطان. أول كذبة إنما هي كذبة الشيطان، كذب على آدم. قال تدري ليش الله قال لك لا تأكل من هاي الشجرة؟ نهيت عن هاي الشجرة لأن هذه شجرة الخلد، هذه شجرة الملائكية، إذا أكلت إما أن تكون من الخالدين وإما أن تكون من الملائكة. وقال له أنا ترى من الناصحين، أنصحك، أنا ناصح لك، وأقسم بالله وعزة الله أنه أنا ناصح لك، فتعالك من هذه الشجرة. فحينئذ أخطأ آدم، بمعنى أنه ترك الأولى. خطأ آدم مو مثل خطأنا، خطأ آدم مو مثل خطأنا، احنا خطأنا معصية، أما خطأ آدم ليس معصية يوجب النار، إنما كان فيه عتاب، معصية عتاب مو معصية عقاب، أكو معصية عتاب ومعصية عقاب. من آدم كانت معصيته، عصى آدم معصيته معصية عتاب وليس معصية عتاب عقاب، فلذا أخطأ آدم. لكن الفرق بين آدم والشيطان أنه الشيطان أخطأ والشيطان عصى وغوى، وآدم أيضا عصى ربه، ولكن الفرق أنه الشيطان أبى واستكبر، كان متكبر مستكبر. أما الاعتراف بالخطأ فضيلة، من يوم الأول الاعتراف بالخطأ فضيلة، آدمية آدم وإنسانية الإنسان أنه يعترف بخطأه. قال له ربي ظلمت نفسي، ظلمنا أنفسنا، أنا وحواء ظلمنا أنفسنا، اعترف بخطأه. لما اعترف بخطأ الله قربه، مع أنه الشيطان عصى الله وآدم أيضا عصى الله، كان عليه أن يترك الشجرة المنهية شجرة الحنطة، إلا أنه اقترب إليها، كان الأولى له أن يترك، لكن ترك هذا الأولى فأخطأ. ولكن عندما عرف الخطأ رأسا تراجع، هذه مسألة أخلاقية تنفعنا. إذا تريد تشوف نفسك إلهي أو والعياذ بالله الإنسان شيطاني، يريد يرى نفسه أنه إلهيا أو شيطانيا، واحدة من علامته هذه، أنه إذا أخطأت وعرفت أنه فيما بينك وبين نفسك، يقال الوجدان خير محكمة، أعظم محكمة عند الإنسان وجدان الإنسان. فإذا بوجدانك، ما يقول بوجدانك بضميرك، إذا بوجدانك بضميرك شفت الحق مع أخيك، ليه يزمك التكبر؟ ترى التكبر من الشيطان، الشيطان أبى واستكبر وكان من الكافرين، أصبح بالأخير كافر. فالذي يستكبر نهايته يكون كافرا في ذاته، صفته استكبار، فعله إباء، وذاته كفر، كل قبيح في قبيح، يعني فعله قبيح، صفته قبيح، ذاته قبيح، جمع القباحة بكل معانيها وبكل أركانها. لكن آدم كان فعله قبيحا أخطأ، ولكن صفته كانت صفة حميدة، لذا أصبح ذات إلهية، رجع إلى الله سبحانه وتعالى وقبله الله، تاب ورجع، والله سبحانه وتعالى قبل توبة آدم. ليش؟ لأنه اعترف بالخطأ، قال أنا خطأان، أنا وحواء أخطأنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، إن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين، فلكي لا نخسر اغفر، اغفر وارحم، اغفر. قال له شوف في عرش الله، شوف عرش الله، رأى عرش الله، رأى أنوار مقدسة عند السني والشيعي، ينقلها الرواية السنة والشيعة، رأى أنوار مقدسة خمسة تدور حول العرش الإلهي. يا جبرائيل ما هؤلاء الأشباح المقدسة النورانية؟ قال هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. فأقسم بالله، أقسم بهم على الله سبحانه وتعالى، فإن الله يتوب عليك، فأقسم وتاب الله عليه. زين، فلما عرف خطأه، إذا يعرف الإنسان خطأه ورأسا يعتذر، حر التعذر حر قبل العذر، هذا مثل عراقي، حر التعذر حر قبل العذر، هذا من حرية الإنسان أنه عندما يعرف الخطأ يتعذر، يا بس سامحني أنا أخطأت، الحق معك. اثنين من العلماء الكبار، الفيض الكاشاني مع أحد العلماء المعاصرين، اتباحثوا محسن الكاشاني، محسن فيض الكاشاني، اتباحثوا تبين الحق مع محسن الكاشاني، لكن ذلك العالم في بداية الأمر أخذته العزة، أنه أنا شلون أتنازل، لما رجع إلى بيته فكر لا الحق مع محسن. فيقول قبل السحر جاء يطرق باب فيض الكاشاني. من بالباب؟ قال يا محسن قد أتاك المسيء، أنا أسأت معك بالأمس، الحق معك. هاي أخلاق علمائنا، أخلاق الأنبياء، لأنه آدم صفوة الله، خلقه أنه عندما عرف الخطأ قال ربنا ظلمنا، يعني أرجو المعذرة سامحني، اشتبه المفروض ما أكون هاي الشجرة أكل. لذا صومك من فلسفتي، أتدري ماذا؟ من فلسفة الصوم ومن سر الصوم حديث لطيف، سبع خصال عن رسول الله، يقول في الصوم سبع خصال، الخصلة الثالثة أنه تكفر خطيئة أبيك آدم. يعني يصير عندك ارتباط مع أبيك آدم. الآن أنت في شهر رمضان وفي هذا اليوم المبارك صمت فارتبطت مع أبيك آدم ومع الخطأ الذي خطأه آدم، صار عندك ارتباط، علاقة، علقة بينك وبين آدم بهذا الصوم. هذا من سر الصوم، من عظمة الصوم، لكن مع الأسف لا ندري، لكن في أحاديثنا موجودة أنه من عظمة الصيام ومن سر الصيام، من أسرار الصيام، أنه تكفر عن خطأ أبيك. أبوك أخطأ فتخطأ في الجنة وأخرج وأهبط إلى الأرض ثم تاب ورجع إلى الجنة، لكن هذا الأثر بعد باقي، هذا الأثر يبقى إلى يوم القيامة، لأنه المفروض أن نكون في الجنة من يوم الأول، لكن جاء البشر وبني آدم جاءوا إلى هذه الكرة الأرضية لكي يبقوا إلى يوم القيامة. يعني هذا الخطأ ترى موجود إلى يوم القيامة، فكفر عن هذا الخطأ، كفر عن خطأ أبيك أنه صوم. فمن أسرار الصوم تكفير خطأ آدم على نبينا وآله عليه السلام، يعني معناته أنه ترتبط مع البشرية، يعني معناته ترتبط مع الكرة الأرضية. كيف؟ هذا ما أقوله غدا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، تفضلوا. أحسنتم مولاي بارك الله بكم. هناك سؤال للأخ أسرار، يقول فيه قد ورد عن الإمام الهمام سيد الساجدين عليه السلام فقرة من دعاء يقول فيها اللهم ألهمنا ذكرك الخفي، فما المقصود بالذكر الخفي وما هي طريقته؟ أفيدونا جزيتم خيرا. الذكر عبارة عن حضور الذاكر عند المذكور، يسمى بالذكر اصطلاحا. طبعا عندي كتاب مؤلف في هذا تحت عنوان مفهوم الذكر الإسلامي على ضوء القرآن والسنة، أنه الذكر عبارة عن حضور الذاكر عند المذكور. لذا ورد في الحديث الشريف عن رسول الله ليس الذكر سبحان الله والحمد لله وإن كان ذلك من الذكر، إنما الذكر هو أنه عندما تصل إلى الحرام تمتنع تقول هذا حرام، وعندما تصل إلى الواجب تأتي بالواجب وتقول هذا واجب. هذا يكون متذكر، الإنسان الذي يعرف الحرام والواجب يكون دائما متذكرا، يعني يرى نفسه حاضرا عند المذكور وهو الله سبحانه وتعالى. فالذكر حقيقة هو عبارة عن الحضور، أنه الذاكر بمعنى أنه حاضر عند المذكور مو غافل، لأنه بعض الأحيان أنا حاضر عندك ولكن غافل عنك. أما إذا كنت متذكرا وحاضرا عندك ولم أكن أغب عنك فحينئذ أكون ذاكرا لك، هذا معنى الذكر حقيقة. إلا أنه الذكر ينقسم إلى قسمين، طبعا الذكر القلبي عندنا والذكر اللساني، أو بالأحرى الذكر الجوانحي والذكر الجوارحي. يدك تكون متذكرة لا تعصي الله بيدك، عينك تكون متذكرة لا تعصي الله بعينك، أذنك تكون متذكرة لا تعصي الله بأذنك، فكل الجوارح تكون متذكرة، كما أن الجوانح يعني البواطن، القلب، الصدر، الفؤاد، سويداء القلب، هذه كلها لازم تكون متذكرة، بمعنى أنه لا تعصي الله ولا يتبادر في ذهنك في قلبك ما يوجب سخط الله سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان متذكرا بقلبه كما متذكرا بجوارحه. هذا أولا. ثم الذكر اللساني ينقسم إلى قسمين، الذكر الذي يأتي باللسان، إما أن يكون ذكرا جليا وهو الذكر الذي حروفه تعلم من خلال الشفة، الحروف اللي تعلم من خلال الشفة يسمى بالذكر الجلي، يعني الواضح، جلي يعني واضح. وإما يكون ذكرا خفيا وهو الذكر الذي لا يعلم حروفه عندما يأتي الإنسان بذلك الذكر، وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا ذكر خفي. الآن مثلا أنا ساكت أقول لا إله، أنا مرتين قلت لا إله إلا الله مع أنه ما حد ما شاف أنه شفتي تتحرك. فالذي لا يحرك الشفة من الذكر يسمى بالذكر الخفي، وعندنا الذكر الخفي أفضل من الذكر الجلي بسبعين درجة أو بسبعين مرة. فعليه المراد تارة يكون من الذكر الخفي في دعاء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كلمة لا إله إلا الله، والتارة يكون المراد لا الذكر الخفي يعني الذكر الباطني، أنه الإنسان دائما يكون في حضرة الله سبحانه وتعالى ومتذكرا لله لا يكون غافلا. فمن نسي الله ينسى نفسه، فإذا عرف نفسه عرف ربه، ومن يتذكر بنفسه يتذكر بربه. هناك ارتباط بين النفس وبين الله سبحانه وتعالى، فالذاكر يكون حاضر عند الله سبحانه وتعالى. سأل والدي قدس الله نفسه ويرحم والد آباءكم الموتى ويحفظ آباءكم الأحياء، من كان أبوه حيا حفظه الله، سأل والدي سيد النجفي رحمة الله عليه سيدنا الأستاذ أنه سيدنا كيف وصلت إلى المرجعية؟ يقول والدي أنا كان بناي أنه مثلا المقدمات اللي أوجبت وصوله إلى المرجعية عبارة عن أي شيء، لكن السيد أجابني بجواب آخر، قال إنما وصلت إلى المرجعية من ذكر لا إله إلا الله، باعتبار كان مواظب على هذا الذكر الخفي فأوصلته إلى المرجعية. فمن يواظب على ذكر لا إله إلا الله باعتبار ذكر التوحيد بنورانية، إذا بلغ عدد خاص في ذكر هذا التوحيد فإنه له آثار خاصة. كل ذكر، كل آية إنما له ثمانية من الملائكة يحملون ذلك الذكر. مو عندنا العرش الإلهي تحمله ثمانية من الملائكة المقربين، العرش الإلهي هو العلم الإلهي، ولا الله ما عنده عرش وكرسي كما يقول السنة، السنة يقول الله عنده عرش وكرسي ويجلس على كرسيه وعلى عرشه، احنا ما عندنا هذا الحكي، هذا بحكي باطل منافي للعقل، وإذا ورد في رواية فإن تلك الرواية قابلة للتأويل. ولكن العرش الإلهي بمعنى العلم الإلهي، فالعلم الإلهي تحمله الملائكة المقرب، زين. كذلك أسماء الله، صفات الله، آيات الله، كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى تحمله الملائكة. ثمان ملائكة أكو يحملون كل ذكر من الأذكار، كلمة لا إله إلا الله بثمان ملائكة. يستخرج هذه الملائكة بطريقة العزيمة، أكو طريقة خاصة في علم العلم خاص يسمى علم العزائم، بهذه الطريقة يستخرج الملائكة الثمانية لكل ذكر. مثلا لا إله إلا الله بثمان ملائكة، أربعة من العلويين وأربعة من السفلين، يعني ملائكة السماء وملائكة الأرض فيحملون هذا الذكر. فعندما يأتي الإنسان بهذا الذكر بعدد خاص في وقت خاص في ساعة خاصة بهيئة خاصة بشرائط خاصة يعرفها أهلها، من يأتي بهذا الذكر فإن الملائكة باعتبار تخدم هذا الذكر وفي خدمة الذكر يكون حينئذ في خدمة الذاكر، لأن الذكر يكون ملك في وجود الذاكر، ملك راسخة في وجود الذاكر، فهذا الذكر الملائكة تحمله، وبما أن الذكر تمثل بالذاكر وتجسد بالذاكر حينئذ الملائكة أيضا يكونون في خدمة الذاكر، فلذا يصير ارتباط عند الذاكر مع هؤلاء الملائكة الثمانية الذين يخدمون الذكر. وهذا البحث بحث مفصل وطويل يعرفه أهله ولا أدخل في هذا الباب، والله المستعان. أحسنتم بارك الله بكم. الأخ خادم المؤمنين يقول بعد التحية والسلام لسماحتكم، هل لفظ الجلالة الله علم على الذات القدسية؟ تفضل مولاي. كما يقال أنه لفظ الجلالة علم، وإنما يكون علم لذات الله بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى عنده ذات وعنده صفات وعنده أفعال، فأسماء الله كل اسم يدل على صفة من صفات الله، مثلا العالم يدل على علمه، القادر يدل على قدرته. عندنا اسم واحد فقط يسمى بإمام الأسماء، وترجع الأسماء كلها إليها، رسول الأسماء، وهو عبارة عن الله. الله فيه العلم، فيه القدرة، فيه الحياة، فيه الكرم، فيه السخاء، فيه القهارية، فيه الجبارية، فيه الشفقة، فيه الرحمة، الرحمانية، السميع، بصير، كل هذه الأسماء إنما تجتمع في كلمة الله. لذا الله أصبح علم لذات الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، بمعنى أنه الأسماء كلها تدل على مفاهيم خاصة، لكن الاسم الوحيد الذي يدل على كل الأسماء ويدل على الذات الإلهي هي كلمة الجلالة الله، وهذا الاسم مختص بالله سبحانه وتعالى. يعني الرحمن ربما يطلق على الإنسان، عبد الرحمن، الرحمن، الرحيم يطلق، رحيم يطلق، عليم يطلق، عالم يطلق على الإنسان أيضا، أما الله لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إله يطلق على الصنم، إله يطلق على الصنم، يطلق على الشمس، أما أنه الله فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لأن الإله بمعنى المعبود، إله بمعنى المعبود، أما الله ليس بمعنى المعبود، الله بمعنى أنه من يستجمع جميع الأسماء والصفات، فلذا يقال علم للجلالة، اسم الجلالة علم لذات الله سبحانه وتعالى. الله إنما وضع للذات الإلهية. ثم النائب عن الله في الأسماء، هذه نكتة تفيدكم، النائب عن الله رب. عندما تقول يا الله وتريد الرزق، تريد رزق لكن تناديه يا الله، لما تقول يا الله باعتبار هذا الرزق خيط الرزق متصل مع كلمة الله، فعندما تقول يا الله وأنت تريد الرزق الله سبحانه وتعالى يضرب على، طبعا هذا مثال ده أقول يضرب، يضرب على خيط الرزق على أنه أرزق يا رزاق أرزق فلان، لأنه طلب مني رزقا إلا أنه طلب بكلمة الله. فالله عندما يطلب كل شيء يمكنك أن تطلب بكلمة الله، وكذلك يا رب، لأن الرب نائب مناب اسم الجلالة، الرب نائب مناب اسم الجلالة، نائب عن الجلالة. في الأسماء في الحقيقة الكونية والحقيقة الإلهية تتجلى في الرسول الأعظم، تسمى بالحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية مستجمعة لكل صفات الجمال والكمال والجلال في المخلوقات، يعني كل ما أكو في المخلوقات في المصنوعات في الممكنات من جمال وجلال إنما هي مجموعة في النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون حينئذ الله اسم جامع لكل الأسماء الإلهية، والنبي الأكرم محمد أيضا يكون جامع الجامع، باصطلاح العرفاء يسمى بجامع الجامع، يعني يجمع جميع الصفات الكمالية في الخلق. ثم بعد ذلك نائبه أمير المؤمنين الذي هو نفس رسول الله، فيتجلى الربوبية في أمير المؤمنين، يعني تتجلى الإلهية، أسماء الله كلها تتجلى في النبي الأكرم، ثم تتجلى بعد ذلك في نائب النبي، كما أن الرب ينوب اسم الجلالة كذلك أمير المؤمنين في مقام الولاية ينوب رسول الله، فيتجلى الربوبية تتجلى في أمير المؤمنين، فيكون علي بن أبي طالب مظهر رب العالمين. زين، بعد بدون سؤال. بلى أحسنتم سيدنا. ناخذ سؤال أخ. لا لا بعد بدون سؤال. باشر إن شاء الله. بس هذا بس هذا. لا لا لا بعد باشر. أريد نروح إلى الكوفة. أنا بودي الليلة أودي الإخوان إلى الكوفة. خدمتكم والله يفضل. تجون معي إلى الكوفة؟ يلا. الكوفة. حتما كلكم توفقتوا إلى زيارة الكوفة، وين الكوفة؟ أوديكم إلى بيت أمير المؤمنين. ليش؟ أمير المؤمنين على فراش الموت، اصفر لونه من ضربة السيف، أولاده دائر مدائرة قاعدين، أبي الفضل العباس، الإمام الحسن، الإمام الحسين، زينب عليها الصلاة والسلام أيضا بجوار أمير المؤمنين. أمير المؤمنين حدثهم بأحاديث وصايا وصاهم. جاء الدور سيدنا إلى عمتك زينب، قالت يا أبتاه هدي فتشيب نفسي أريد أحشي ولو آخر لحظة من حياتك، بس يا أبتاه في نفسي هذا. أم أيمن حدثتني بحديث أنه يقتل أخي الحسين في كربلاء، يستشهد في عزها، زينب في عزها، في عزها يعني في أيام خلافة أمير المؤمنين في الكوفة في عزها. وإذا تقول أبتا أم أيمن حدثتني بحديث، هذا صحيح؟ قال بني الحديث كما حدثتك أم أيمن. صحيح، كربلاء كربلاء. لكن بني زينب أنا أقول شيء أضيف على ذلك الحديث، وهو أنه تدخلين هذه الكوفة وأنت أسيرة. الآن أنت عزيزة، زينب العزيزة، لكن يأتي يوم زينب تدخلين هذه الكوفة وأنت أسيرة. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، لم أنس لا والله إذ هتكوحنا. ما بقى من زينب بعد الحسين وبعد أبي الأبن فضل العباس، لم أنس لا يا يا والله إذ هتك روحنا. فانسمى فانثلت السول واعدها إلمن إلى حاميها. يا يا يا يا هذه نساءك من يكون إذا سريت بالأسر سائقها، ومن حاميها يا يا يسوقها زجر بغرب بدونها، والشمر يحدوها بسبب أبيها. زينب لما أدخلوها أدخلوها بالكوفة وقفوا أمام قصر الأمارة، هناك الرجال القوم واقفون ينتظرون الركب، ركب سبي زينب، يتانون حتى يأخذون إذن من عمر بن سعد ويأخذون نساءهم عقائلهم. عمر بن سعد أعطاهم الإجازة، جاءوا أخذوا نساءهم. من بقي؟ بقي زينب وأخوات زينب. تلتفت يمينا وشمالا، عاد توجهت نحو كربلاء، صاحت أيواقا أيوا عباسا، يا عباس يا عباس يا عباس، من دليت بدني وبيتك يا خويا ركبتني، وطول الدهر والله ما فارقتني اخويا، بس ما يا غبت عني وعفتني عقبك بالميه ولتني. يا خويا دقعت وشايا يا يا يا يا يا فمتني. هالرواية، وأسألك الدعاء بعد ذلك. أسكنوهم إلى دار دار إلى جنب إلى جنب مسجد الكوفة. جاءت عجوز بيدها طعام قدمته إلى الأطفال. جاءت زينب صاحت يا أمة الله إن الصدقة علينا حرام. قالت لها يا أمة الله، وما كانت تعرف زينب، يا أمة الله إن هذه ليست بصدقة، إنما هو نذر. زينب حالت التفاتة منها، قالت لها ما هو نذرك؟ قالت لها كان لي ولد صغير تمرض مرض الموت، جئت به إلى رسول الله في ذلك الوقت، قلت يا رسول الله لا أملك إلا هذا، فامسح على رأسه لعله يشفى ببركتك بدعائك. تقول التفت رسول الله إلى الحسين وكان صغير، قال ابن حسين أن تقوم انت على رأسه. زينب لما سمعت هذا الخبر صاحت أيوا حسينا أيوا أخاها تعلمين أين الحسين؟ قالت لها لا، قالت لها ذاك رأس الحسين على رأس رمح طويل. وزينا يا أبي أخويا الدهر راوان عجايب عجايب، والله وشفت فيه السفور مصايب، والله ومصيبتكم المصايب. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، إلهي نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وأخته الحوراء زينب وأخيه أبي الفضل العباس، عجل لوليك الفرج يا الله، اجعلنا من خدامه وعبيده ومن المستشهدين بين يديه. أخواني الحاضرين، من سألني الدعاء اللهم تقبل منه بأحسن قبولك، شافي مرضاهم، اللهم احسن عواقبنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهي تقبل من المؤسسين بأحسن قبولك، تقبل منا بأحسن قبولك، إلى أرواح أموات المؤسسين أموات الحاضرين شيعة أمير المؤمنين خدمة الإمام الحسين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.